يعتنون بطلب الكرامة ولا يعبدون الله من أجل أن يحصلوا على كرامة، وإنما يريدون وجه الله سبحانه وتعالى. نعم. الذي أصحكم الله أصحك هذا الحديث وهو لعن الله المستكبرين من النساء بالرجال ومن الرجال بالنساء، وهل يكون التصديق وهل يؤخذ تحريم التصديق من هذا الحديث؟ نعم، حديث صحيح، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، حديث صحيح، وهو يدل على أن التشبه كبير، تشبه أحد الجنسين بالآخر كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. وفقكم الله، ما هذه منكرات يجب على من حضر أن ينكرها وأن يطلب منعها من المحفل، لأنها منكرات، رفع الصوت بالغناء، الرجال لا يجوز لهم الغناء ولا ضرب الطبول، وإنما هذا خاص بالنساء، يضربن الدف ويغنين بما جرت عادة النساء به من غير تطريب ومن غير جلب مطربات وموسيقى مسجلات وغير ذلك، هذا كله باطل منكرات، إنما تغني النساء بصوت مجرد فيما بينهن لا يسمعه إلا النساء، وأما الرجال فلا يغنون ولا يضربون طبول ولا يستعملون بنادق ولا شيء، إنما يحضرون للوجبة وأكل الوليمة فقط، هذا هو السنة، وما زاد عن ذلك فإنه منكرات يجب منعها وإنكار. نعم. ما تصفق النساء إلا عند الحاجة، عند الحاجة إذا احتاجت إلى تنبيه أحد وكانت بحضرة رجال لا تناديه وتصوت، وإنما تصفق له حتى يأتي، كذلك في الصلاة إذا كانت تصلي خلف الإمام وتهى الإمام فإنها تصفق من أجل تنبيه الإمام ولا تتكلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هي كيفية تصفيق النساء وهل تصفق إذا حصل خطر على حفظها؟ النساء تعرف كيف تصفق، الوداعي نفسها تصفق، تعرف تضرب يد على يد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، تستخدم بعض الإخوة الصافرة في مدار بعضهم بعضا لأن أماكنهم متباعدة ولا يسمعون الصوت الهادي، وما حكم ذلك؟ الصفير هذا سمعتم أنه من فعل الجاهلية، لا يستعمل الصفير، وإنما ينادى النداء، ينادي يا فلان تعال، يناديه، والآن وجدت الهواتف المكالمات مكبرات الصوت يسمع البعيد، لا حاجة إلى الصفير. نعم. طيب الله، هل يجوز لطالب العلم المبتدئ أن يرد قولا للإمام أحمد أو الشافعي مثلا لظاهر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل أن يعرف لماذا لم يأخذ الإمام في هذا الحديث؟ لا، ما يجوز للمبتدئ، ما يجوز للمبتدئ أنه يتدخل في كلام العلماء، هذا إنما هو للعلماء، للعلماء المتمكنين هم الذين ينظرون في أقوال الأئمة ويزنونها بالأدلة، أما المبتدئ فهذا لا يجوز له أن يتدخل لأنه ليس عنده علم، وقد يستنكر شيئا صحيحا وقد يصحح شيئا غير صحيح، المبتدئ تعلم أولا، فإذا وصل إلى مرتبة العلماء هناك له حق النظر. نعم. طويلة الشيخ وفقكم الله، في بلادنا بعض الناس المنتسبين إلى الدين يقيمون الضعفاء والفقراء من أماكنهم إذا جاء يوم الدين ليجلسوا عليها الفضلاء، فهل هذا يجوز؟ هذا لا يجوز، من سبق إلى مكان خصوصا في المسجد أو في مجالس العلم، في مجالس العلم أو في المسجد، من سبق إلى مكان فهو أحق به، لا يجوز إقامته، وكان ابن عمر إذا دخل المجلس وقام له أحد لم يجلس في مكانه ويأبى أن يجلس في مكانه، مع أنه هو اللي قام له في اختياره وهو اللي يحب أنه يجلس في مكانه، ومع هذا يمتنع رضي الله عنه من الجلوس في مكان أحد يقوم له، وإنما يجلس حيث ينتهي به المجلس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله،